بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. استحضر معايا المعنى الجميل، داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، داخلين عليه بكل حب وكل أدب وهدوء وسكينة، وداخلين وكلنا شوق ان احنا نشوف النبي ونصحب النبي ونسعد برؤيته في الليلة الجميلة المباركة. دخلنا على النبي، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لقينا النبي جالس وسط مجموعة من الصحابة وقاعد بيفتح لهم باب الأمل وبيقول لهم، عايز يطمنهم على الدين الجميل ده وقد ايه المستقبل كله لإسلامنا الجميل العظيم. فبيقول لهم، لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. نص الكرة الأرضية بتبقى ليل ونصها الثاني بيبقى نهار. فالنبي بيقول لهم الإسلام هيوصل لكل حتة في بقاع الأرض كلها، على وجه الأرض كلها. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. عشان كده درس الليلة دي ولقاء الليلة دي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الأمل. وبداية قبل ما أبدأ درس الليلة دي، أولا بعتذر عن عدم تواجدي معكم الأسبوع الماضي، لأن كنت من 12 يوم أجريت لي عملية جراحية. وطبعا منساش طبعا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر أخوي وحبيبي الأستاذ محمد سلام مدير عام لقناة اقرأ، وأخوي وحبيبي الأستاذ إيهاب درة والأستاذ شريف أحمد سمير مخرجنا الجميل على يعني الرسائل الجميله اللي وصلتنا منهم. وبشكر كل المسلمين في كل اقطار الارض على الرسائل الجميله اللي وصلت لنا على موقع قناه اقرا وعلى الموبايل الخاص. اشكرهم من كل قلبي، والحب متبادل ما بيننا، وربنا يجمعنا يا رب بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بسرعه قبل ما الوقت يجري بينا، تعالوا نشوف قد ايه النبي كان بيفتح باب الامل مش للصحابه وبس، للامه كلها صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول في البداية، أي إنسان في الدنيا لازم يكون عنده أمل. صدقوني من غير الأمل يبقى الإنسان مات، يبقى الإنسان لا وجود له. لازم يكون عندك أمل، لازم تعيش ويكون جواك أمل، ويكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. المؤمن لما بيطيع ربنا بيبقى عنده أمل إن ربنا يتقبل منه وإن يفوز برضوان ربنا وجنة ربنا سبحانه وتعالى. ولما بيذنب بيتوب وعنده أمل إن ربنا يتوب عليه ويقبل توبته ويغفر ذنوبه سبحانه وتعالى. ولما الإنسان الأم والأب لما بيتعبوا في تربية أولادهم عندهم أمل إن الأولاد دول يطلعوا جيل صالح، ناس مؤمنين، ينشئوا ذرية طيبة. ولما المزارع بيزرع عنده أمل في البذر والحصاد. ولما الواحد من دولت بيتاجر عنده أمل في الربح والمادة اللي هيجيله من وراء التجارة اللي بيعملها. ولما الطالب بيذاكر عنده أمل في إنه ينجح ويبقى متفوق. ولما المريض بياخد الدواء عنده أمل في الشفاء. فأي واحد في الدنيا من غير الأمل يبقى انتهى، يبقى ضاع، يبقى ما فيش حياة أصلا. عشان كده بنقول ما فيش حياة من غير أمل، ولازم يكون عندك أمل. ومهما حصل ووقعت، ولازم هتقع، وهتقع كتير جدا جدا طول ما أنت ماشي في الدنيا، لازم هتقع في دي وهتتكعبل في دي، ولازم تقوم وتقف تاني وتقول للدنيا كلها أنا مسلم، عمري ما أفقد الأمل، أملي في الله كبير سبحانه وتعالى. ولما يجي للإنسان أي مشكلة أو مصيبة أو كارثة أو أي حاجة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ما يقولش يا رب عندي هم كبير، بل يقول يا هم عندي رب كبير. هيفرج همي وهيكرمني وهيصل لي كل خير. خلي عندك أمل، حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وحبيب الكل كان بيفتح باب الأمل. عشان كده صدرت درس النهاردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ودي ما كانتش المرة الوحيدة ولا الأولى ولا الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيفتح بها باب الأمل للأمة، لا ده مرات كتيرة جدا. تعالوا نشوف المنظر كده وتخيلوا معايا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند الكعبة وفجأة خباب بن الأرط اللي هو صحابي النبي والحديث رواه البخاري بيعذب عذاب شديد جدا جدا، وفجأة من شدة العذاب رايح للنبي يشتكي له بيقول له: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ما بتطلبش لنا النصر ليه يا رسول الله؟ أنت صاحب دعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإذا بالحبيب المصطفى. وكان المتوقع المتبادر لذهن الناس هو سيدنا خباب بيعذب ورايح يقول للنبي ادعي لنا ربنا ينصرنا. الحاجة ديت مش محرمة، ما طلبش منه حاجة وحشة يعني، بيقول له ادعي لنا ربنا ينصرنا. كان المتوقع أن النبي يقول: يا رب انصرهم، يا رب، يا رب فرج عنهم البلاء، يا رب ارفع عنهم الأذى. إنما النبي غضب لأنه عايز الصحابة يتحملوا أكتر من كده. الناس دي على كتفهم هيتشال الإسلام كله، الدين ده كله هيبلغ إلى أقطار الأرض على أكتاف ودماء وأشلاء الصحابة، فلازم تتحملوا، لازم تجمدوا أكتر من كده. فبيقولوا إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، أتخيل أمشاط من حديد، ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني. الكلام ده ممكن يأس أو ممكن يأس. يوم النبي يفتح باب الأمل يقول له: والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. ما تخافش يا خباب، هيجي عليك يوم هتشوف النصرة العظيمة لهذا الدين العظيم، وهتشوف قد ايه ربنا ينصر هذا الدين، وهتسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت ما تخشى أحدا أبدا إلا الله والذئب على غنم. سبحان الله، ولكنكم قوم تستعجلون. في يوم الهجرة حبيبك صلى الله عليه وسلم خارج مختبئ صلى الله عليه وسلم، ورايح هو أبو بكر وبالدار ومشين ورايحين ناحية الغار، وهو ماشي صلى الله عليه وسلم يدركه سراقة بن مالك عايز ياخد الميت ناقة اللي قريش قالت لو حد جاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر حيا أو ميتا ليه ميت ناقة، ودي كانت ثروة كبيرة جدا جدا عند العرب. فسراقة بن مالك قدر ان هو يلحق النبي وعرف يوصل للنبي، اول ما وصل عنده زي ما قلنا ساخت قوائم الفرس في الرمال لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الامان. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب اليقين والثقة في ربه سبحانه وتعالى بيقول له هو مطارد في الصحراء يا جماعة والناس طالعين وراه عايزين يقتلوه وعايزين يوصلوا للنبي بأي طريقة، والنبي حسام كله يقين وكل أمل ومش كده وبس، وبيوزع الأمل على الدنيا من حوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا. تخيل حضرتك كده مثلا، يعني واحد مثلا من 3-4 سنين لما كان إخواننا في فلسطين متعرضين لبلاء شديد، ربنا يا رب يرفع عنهم هذا البلاء، وفجأة واحد مثلا مقابل واحد من فلسطين فبيقول له انتوا عاملين ايه؟ قال له طم ما تشغلش بالك، ان شاء الله ربنا يكرمنا وننتصر وبجيب لك البدلة بتاعت شارون. يعني واخد بالك يعني الموضوع ايه يعني بالمنظر ده كده. فبيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، ده كسرى ده مين؟ ده ملك الفرس اللي هو يعني ايه اللي هو يعني لو قائد جيوش الفرس عفوا، يعني سبحان الله. كسرى ملك الفرس، ملك الفرس، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كيف بك يا سراقة وهو رجل بدوي بسيط، هجيب لك سواري كسرى او هتاخد سواري كسرى. سواري كسرى يعني معنى كده ان الفرس اللي هي كانت اعظم دوله، هي والروم الاثنين كانوا ماسكين الكره الارضيه كلها وبيتحكموا في الكره الارضيه، والنبي بيفتح قدامه باب الامل وبيقول له في يوم من الايام يا سراقه هتلبس انت لوحدك سواري كسرى، وكانوا اغلى سوارين في العالم. شفت الامل قد ايه النبي عنده امل وبيجدد الامل في قلوب الصحابه. بل الاعجب من كده، في يوم الخندق النبي عليه السلام محاصر هو واصحابه ب10,000 مشرك. 10,000 مشرك يا حبايبي جايين عايزين يستأصلوا الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عايزين يقتلوه وعايزين يقتلوا الصحابة، والنبي في عز الأزمات دي كلها هم بيحفروا الخندق والصحابة وقفت قدامهم صخرة مش قادرين يعني يضربوها، وإلا لو الصخرة ديت ما اتكسرتش هيستطيع المشركين اللي هم يعبروا من ناحية الصخرة ديت ويوصلوا للمسلمين ويقتلوهم. فقالوا للنبي في صخرة مش قادرين ان احنا نعمل فيها حاجة ولا تعمل فيها المعاول. فاخذ النبي المعول ونزل وراح ضارب ضربة تلت الصخرة طارت بقت رملة تراب. فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. يا رسول الله، ده في عز البلاء ده كله والناس جعانين بقالهم ثلاث ايام ما كلوش اي لقمة، ما فيش غير شوية مية بيشربوها، ومتحصرين من 10,000 مشرك جايين يوصلوا للمدينة عايزين يقتلوا الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب الضربة ويفتح باب الامل، مش احنا دلوقتي في الخندق؟ مش احنا محاصرين في المدينة؟ مش احنا النهاردة متعرضين للبلاء الشديد دوت؟ ما تخافوش على الاسلام، ما تخافوش ابدا. قال الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثانية طارت تلت الصخرة الثانية، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ركز معايا في الخريطة، أدي الشام وأدي فارس. الضربة الثالثة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. الله، ده إيه المثلث الكبير ده؟ هنا الشام وهنا فارس وهنا اليمن، يعني أعطيت مفاتيح الجزيرة العربية كلها. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بيفتح باب الامل ازاي. في يوم الحديبيه داخلين يعتمروا، صدوهم المشركين، عملوا الصلح او حض او ودنه الحديبيه، وكانت بنود قاسيه جدا جدا، يعني في منتهى القسوه في نظر الصحابه، لكن النبي وهو المؤيد بالوحي من السماء عارف ان هي دي عين النصره. واذا بالحبيب المصطفى عمر بن الخطاب يروح يساله، يقول الست رسول الله؟ الست كذا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنيه في ديننا؟ فيقول له بكل ثقة ويقين ويجدد الأمل في قلبه، يقول له إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. شوف قد إيه، وهو ناصري، أنا متأكد من نصرة ربنا. ولذلك يقولها بكل وضوح، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم، إن الله زوى لي الأرض، كشف لي الأرض كلها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايزين نجدد باب الأمل لكل الناس على وجه الأرض. نبدأ بأهم نقطة تعبة ناس كتير جدا وضايق ناس كتير جدا، اللي ضاق عليه رزقه، ما تخافش وخلي عندك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، واعلم إن حبيبك ما تصلى عليه. صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس، سيدنا جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت، اطمن والله، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله. ولذلك في رواية تانية عجيبة في غاية الروعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الرزق ليدرك العبد، أو يعني أو إذا هرب العبد من الموت فإن الرزق يدركه كما يدركه الموت. فيما معنى الكلام ان النبي بيقول شفت الموت بيجري وراك ازاي، وكده كده الكل هيموت، كل من عليها فان، سبحان الله. فبيقول زي ما الموت بيجري وراك برضو الرزق بيجري وراك، ولو هرب ابن ادم من الموت لادركه، او لو هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت. لو هربت، لو الرزق جاي لك وانت اللي بتجري منه ما انتش عايزه وتقول مانيش عايز، سبحان الله، هيجري وراك الرزق بتاعك لحد ما يوصل لك زي ما الموت بيوصل لنا كلنا. فالرزق مضمون. ولذلك يعني جاء في بعض يعني الروايات كده الاثار، يعني زي ما بيقولوا، يعني وان كان ليس حديثا، ان ملك الموت حينما يقبض روح الانسان يقول تفطر المشارق والمغارب، فلم اجد لك لقمه عيش، ولم اجد لك شربه ماء، ولم أجد لك موضع قدم. خلاص الرزق بتاعك انتهى. فيوم ما ينتهي الرزق يأتي الأجل، خلاص الإنسان يموت. إنما طول ما في رزق وفي حياة لازم يكون، طول ما في حياة لازم يكون في رزق. فاطمن وخلي قلبك مطمن خالص. وأحكي لك قصة صغيرة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أخت فاضلة ملتزمة، زوجها توفي عليه رحمة الله، وبعدين كان عندها بنت صغيرة، والبنت مريضة، والزوج لما توفي ما كانش عنده يعني زي يقولوا كده لا في معاش ولا فلوس جاية ولا حاجة، فعايشة هي في الشقة هي وأبوها وبنتها الصغيرة. في يوم من الأيام الفلوس خلصت، معاش أي حاجة، والبنت مريضة وسخنة، وهي عايزة تجيب علاج وتطلب دكتور أي حاجة، مفيش. فما كان منها إلا أن لجأت إلى من يسمع دبيب النبلة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقفت تدعو يا رب اشفي ابنتي، يا رب يسر لها أسباب الشفاء. فجأة الساعة 3 بالليل لقيت الباب بيطرق، خلت والدها يفتح خير. قال له فين البنت المريضة؟ قال له في الغرفة يا دكتور. دخل الدكتور وكشف على البنت، وبعد ما كشف وقف على باب الشقة مستني تمن الفيزيتا تمن الكشف، فإذا بي بيقول للأخت يعني الفاضل وهي لابسة بقى حجابها، فين الفلوس حضرتك؟ قالت له فلوس ايه، انا معيش فلوس. قال لها طب ازاي تصحيني الساعه 3 بالليل علشان اجي اكشف على البنت وانت معكيش فلوس؟ قالت له انا ما اتصلتش بحضرتك. قال لها ازاي انت لسه متصله بيا من ساعه؟ قالت له والله انا ما عنديش تليفون اصلا في البيت. قال لها الله، هو مش دي شقه فلانه الفلانيه؟ قالت له لا، دي الشقه اللي جنبينا. ربنا يقدر ان الدكتور يخبط على الشقه غلط علشان يخش للطفله المريضه اللي معهاش فلوس او اللي اهلها معهمش فلوس ويكشف عليها ويكتب روشته. وبعدين لما شاف المنظر كده قال لها طيب انت ايه حكايتك؟ قالت له حكايتي كذا وزوجي مات و قال لها اديني روشته. خد روشته وراح صرف لها العلاج وبقى يديها مرتب شهري بعد اللي شافه دوت. يعني سبحان الله، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا نكمل مع بعض فتح باب الامل، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل فتح باب الأمل. دايما كده خلي قلبك مليان أمل ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى إن أكيد ربنا هيفرجها. وكل لما تقع في مشكلة قول إن شاء الله لازم أقوم من تاني إن شاء الله، وربنا هيكرمني إن شاء الله وهيعيني وهيخليني أحسن من الأول 1,000,000,000 مرة. خلي عندك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. عايز اقول رساله لكل مريض، والنهارده احنا في زمن فعلا كثرت فيه الامراض، اسال الله عز وجل ان يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم امين. عايزك ترفع شعار واذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى، وكون على يقين ان الفرج قريب. وخد بالك من حاجه، قد يكون، وركز معايا في الحته دي اخويا حبيبي، قد يكون المرض هو عين الفرج. بمعنى احيانا الانسان بيطغى ويتجبر ويتكبر، واحيانا بيوصل لمرحله عياذا بالله انه بيشعر ان هو خلاص ملك الكون ده كله، ومرة واحدة يجيله حتة مرض فيروس صغير يرجعه ويرده إلى ربنا سبحانه وتعالى. قد يكون هو نفس المرض هو عين الفرج، ويكون فيه تكفير السيئات وغفران الذنوب ورفعة الدرجات في الجنة. حديث من أعجب ما قرأت هتسمعه بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، يقول إن الله، خد بالك، إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة، خد بالك، فلا يبلغها العبد بعملي. أعمالنا مقصرة، يعني صلاتنا على قدنا، تعبانة، صيام قليل، قيام ليل قليل، فبيقول فلا يبلغها العبد بعملي. ربنا كتب لك مثلا ان انت من اهل الفردوس الاعلى، ولما ربنا يكتب لك حاجة لا يمكن يرجع فيها خلاص سبحانه وتعالى، فيكتب لك الدرجة. أعمالك مش موصلات، فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتسخط ويتضجر؟ لا لا لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. خلاص وصل بالابتلاءات ديت للدرجة ديت، خلاص يرفع البلاء، انت من أهل الفردوس الأعلى. الله، ولذلك سبحان الله، يعني شوف خليك على يقين والله الذي لا إله غيره. لو عندك يقين في ربنا بشوية مية من حنفية تسمي الله عليها تشربها يكون فيها شفاء. على سبيل المثال احنا في حياتنا الشخصية وحياتنا العادية ممكن يكون المية اللي بنشربها فيها ملايين الجراثيم، والهواء اللي بنشمه مليان مليان، لكن باستعانة بالله وصدق إخلاص لله والدعاء والاستغفار والعبادة ربنا بيصرف عنا أشياء لا نراها سبحانه وتعالى. وفي أشياء تانية ممكن تصرف بكدك وتعبك وأخذا بالأسباب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. كان في رجل غني قوي وابنه الوحيد مريض مرض شديد جدا، لف بيه كل دول اوروبا مش لاقي علاج. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله داء الا انزل معه ايه؟ الدواء. علمه من علم وجاهله من جاهل. ما فيش اي مرض بينزل في الدنيا ديت الا ومعاه الدواء بتاعه. لكن امتى يكتشف بقى ده؟ كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. قعد يبحث وصرف فلوس كتيرة، وبعدين فجأة قرأ الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. ايه علاقة الصدقة بالمرض؟ طب نجرب ونكون عندنا يقين. خرج في الشارع ومشي، لقى ست غلبانة كده بسيطة كده، وراح حاطت ايده في جيبه وطلع كل اللي في جيبه وراح مدوله. ده كتير يا بيه، كتير يا باشا كده. قال لها ما تشغليش بالك، ادعي بس لابن ربنا يكرمك ان ربنا يشفيه. فدعيت له، رجع البيت لقى الولد ما شاء الله وشه كده محمر والصحه دبت فيه. في ايه يا ابني؟ قال له ما اعرفش والله يا ابي، انا فجاه لقيت نفسي كده صحتي حلو قوي، وفجاه حسيت كده كان الروح دبت في جسمي. راح عمل له فحوصات بره مصر، لقى سبحان الله ما فيش اي حاجه ولا ذره مرض في جسمه، داووا مرضاكم بالصدقه. حاجه تانية وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك ايه اللي تعبك؟ والله تعبني مثلا صدري او بطني او راسي، اي حاجه تعبك. النبي بيقول لك ايه؟ ضع يدك على الذي تألم من جسدك. لنفرض ان الالم في اليد، ضع يدك اهي على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات، يبقى بسم الله بسم الله بسم الله، وتقوم قايل بعدها سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرتي من شر ما اجد واحاذر. كل حاجه هتروح بس يكون عندك يقين في الله. نعيدها تاني، نعيدها بس صلى على حبيبك، لازم تدفع صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث مرات تحط ايدك على الحته اللي بتوجعك في جسمك ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وتقول بعدها سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. والله الذي لا إله غيره لا تدري من أين يأتيك الشفاء. أذكر قصة كانت لأخت مغربية اسمها ليلى الحلو. الأخت ليلى الحلو ربنا يا رب يبارك فيها ويبارك في كل يعني المسلمين والمسلمات، في يوم من الأيام أصيبت بمرض السرطان، جالها في الرئتين وفي الصدر سبحان الله. وكانت هي بتقول كنا بعاد انا وزوجي عن طاعه ربنا، وكانوا اغنياء جدا، لفوا بره وطلعوا بلجيكا، والدكاتره قالوا لها لا يمكن، لابد من بتر الثدي ولابد ان هتاخدي حقن كيماوي وشعرك هيسقط و يعني اتخضت. وبعدين رجعت بلدها وبدات تاخد العلاج، والاورام انتشرت في صدرها ووصل للرئتين، وحاجه بقت صعبه جدا. في يوم من الايام جوزها قال لها طب نروح فرنسا، ولا اقول لك طب احنا بقالنا كتير جدا عمرنا ما فكرنا ان احنا نروح مكه، ما تيجي نروح نعتمر. وكانت اول مره يعتمر وكانت بركه عليهم. راحوا مكه ونزلوا هناك، وهي دخلت الحرم وبكاء شديد جدا، وبلاقى حواليها بعض الاخوات من مصر ومن تركيا بيسالوها مالك، قالت لهم ابدا، كل ما في الامر انا حزينه ان انا فعلا كنت بعيده كل السنوات ديت عن طاعه ربي سبحانه وتعالى، واخيرا حسيت ان انا فعلا بحب ربنا بجد. وبدات تكلمهم، قالت لهم انا مصابه بمرض السرطان. كان ساعتها الكلام ده ايام ما كانت ابيار زمزم مفتوحه مكان للنساء ومكان للرجال. نزلوا معاها وقالوا لها امسحي جسمك بميه زمزم واشربي في حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال زمزم او ماء زمزم لما شرب له، اشربي بنيه الشفاء وربنا يشفيك ان شاء الله. بدات تشرب وتمسح ميه زمزم على جسمها. بعد خمس ايام بالظبط بدات تشعر ان الدمامل والاورام اللي موجوده في صدرها ابتدت تختفي. وبعدين خلت اخت بتبص عليها قالت ما شاء الله الله اكبر، ده كل الاورام راحت. خدت جوزها وراحوا مره تانية لفرنسا واجروا الفحوصات، ولقوا ان ما فيش ولا ذره مرض بفضل الله سبحانه وتعالى. ماء زمزم لما شرب له، خل عندك يقين في الله وارفع شعار واذا مرضت فهو يشفين. اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. اللي نفسه ينجح، وانا عمال اديك كده فلاشات اضواء نفتح باب الامل لكل الناس. اللي نفسه ينجح، ايه اللي منعك انك تنجح؟ قول لي اصل انت تعرفش، اصل انا فاشل. عمري ما في انسان فاشل، اسمع الحته ديت وكون على يقين، ما فيش انسان فاشل. انت ممكن تفشل في حاجه لكن تنجح في حاجه تانية، وممكن تفشل في حاجه وتنجح في نفس الحاجه لو ان انت كررت المحاوله مره تانية وثالثه وعندك يقين في الله سبحانه وتعالى. اللي اخترع المصباح الكهربائي نجح بعد المحاوله رقم 1000، في الرقم 1000 بالظبط نجح، لكن قبل ال1000 في 999 كان فاشل، لكن في رقم 1000 كان ناجح ونفع البشريه كلها سبحان الله. خلي عندك يقين في الله وحدد هدف، الهدف ده يكون هدف سامي وجميل. يعني مشكله المشاكل النهارده ان اغلب الاهداف سامحوني بتبقى دنيويه. تلاقي الام مثلا عندها 3 4 اولاد، نفسك يا امي ابنك يطلع ايه؟ نفسي يطلع مهندس او يطلع دكتور او او او. بعدين فجأة الولد جاله مرض عازم بالله عينيه راحت، خلاص أمرنا إلى الله يطلع شيخ. يعني كأن المشايخ دولت حاجة يعني سبحان الله. لا، خلي عندنا هدف جميل. هذكر لكم قصة حلوة قوي قوي في منتهى الروعة، بس برضو صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة ثلاثة كانوا عايشين في بلاد الأندلس. الثلاثة دول أعزكم الله كانوا حمارين. يعني إيه حمارين؟ كل واحد منهم عنده أعزكم الله حمار بيستأجره من المكان اللي هو في اطراف البلد، يوصلوا لحد اي مكان تاني بالاجره. فجلس في يوم من الايام الثلاثه الحمارين دولت وبداوا يتكلموا مع بعض. فواحد فيهم قال لهم ايه رايكم؟ ما تيجوا نحلم. قالوا نحلم بايه؟ ما انت شايف حالنا عاملين ازاي؟ ده احنا عايشين يعني على هامش الحياه. قال لهم يا عم نحلم ايه؟ الاحلام بفلوس، احلام ببلاش، احلم. وانا بقول لكم ما تيجوا نحلم، كل واحد يحلم، يحلم لدنيته ويحلم لاخرته ويحلم لدينه ويحلم لبلده واسرته والبلد والاهل والناس وحبايبه. فقالوا نحلم. فالاولاني قال والله انا عن نفسي بحلم ان انا اكون ملك الاندلس. قال لي يا عم فوق يا عم مش كده يعني، من رجل حمار لملك الاندلس. قال لي يا عم هي الاحلام بفلوس؟ ببلاش، انا بحلم ان اكون ملك الاندلس ونفسي وربنا يكرمني في يوم لا ابقى ملك الاندلس. قال له طب الثاني تحلم بايه؟ قال له احلم لو انت بقيت ملك الاندلس ان انت بقى تديني قصر حلو كده جميل وتجوزني من واحده جميله وتديني فرس وتديني فلوس. وقال له ما تشغلش بالك ان شاء الله هشوفك ان شاء الله يعني. والثالث قال له انا بقى احلم ان انت لو بقيت ملك الاندلس تركبني على نفس الحمار بتاعي ده اللي انا بشغله ده تمام، بس تركبني بالمشقلب وتضربني وتمشيني في الاسواق وتخلي الشرطه بتاعتك تضربني وتقول هذا هو جزاء الكذاب. قال له ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهتشوف اليوم ده. تمر الايام وراجل اخذ بالاسباب وابتدى يجتهد ويشتغل ويغتني ويعمل مشاريع ولحد ما وصل في يوم من الايام انه بقى ملك الاندلس. اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الحاجب المنصور. وكانت من اعظم فترات الحكم في الاندلس بتاعته. وبقى حاكم، بقى ملك الاندلس. وافتكر لما بقى ملك الاندلس زمايله الاثنين الحمارين، فراح بعت الحارس قال لهم هاتهم لي من اي طريقه هاتهم في المكان الفلاني. جابهم ودخلوا على الملك. فاكرني؟ قالوا طبعا حد ينسى ده انت صاحبنا وحبيبنا و طيب فاكر انت كنت طلبت مني ايه؟ قال له ايوه انا طلبت ان لما تبقى ملك الاندلس ان شاء الله ان انت تديني قصر حلو وتجوزني من واحده جميله وتجيب لي بقى يعني فرس وتديني فلوس. قال له ليك كل ده؟ امر الوزراء بتوعه اصرفوا له كل اللي هو طلبه. الثاني بقى قال له فاكر طلبت ايه؟ قال له عفى الله عما سلف. قال له معلش ما هو برضه عفى الله عما سلف، لكن امنيتك لازم احققها لك. ركبوه على حمار بالمشقلب ومشوه وضربوه في الاسواق وقولوا هذا هو جزاء الكذاب. احلم احلم واكيد ربنا هيوفقك لاهدافك. واوعى حد يوقفك، اوعى. ياما وانت انسان ناجح في طريقك، سواء كنت داعيه سواء كنت اي حاجه، بس يكون في حاجه جميله مشروعه يعني. طول ما انت ماشي وناجح لازم تلاقي اعداء بينخربوا وراك وبيحاولوا يحاربوك وبيحاولوا يوقعوك. ما تلتفتش، امضي في طريقك. اللي بيحاول انه ينتقدك نقد سلبي، واللي بيحاول يهد فيك، واللي حاول يهدبك، واللي حاول ما تلتفتش. انت كانك داخل سباق 100 متر، ما عندكش وقت تفكر ولا تبص ليمين ولا شمال، انت قدامك هدف. انا طالب جنه، انا نفسي اكون في صحبه النبي في الفردوس الاعلى. لو عطلت نفسي ان انا اشغل نفسي باللي بيشتم واللي بينتقد واللي بيعمل واللي بيسوي واللي عايز يعطلني، عمري ما هوصل. الملتفت لا يصل. اجتهد ويلا كمل كمل وربنا هيكرمك ان شاء الله. فتح باب امل تاني. الشباب الكتير والبنات الكتير اللي لسه ما اتجوزوش، يعني ربنا يا رب يجوزهم يا رب العالمين. طبعا بتقولوا امين بقى يعني ونفسكم مفتوحه يعني. وانا هقول لكم دعاء حلو قوي، اسال الله ان يزوجكم وان يزوجكم. حد يعرف يحل الفزوره ديت؟ اللي هيحلها ان شاء الله اديله الموبايل بتاع الاستاذ شريف احمد سمير ان شاء الله، يعني عشان ما ندفعش حاجه يعني. اسال الله ان يزوجكم يعني يجوزكم، يعني يرزقكم بازواج. وأن يزوجكم يعني يرزقكم ذكرانا وإناثا. يا رب يا رب يزوج كل بنات وشباب المسلمين وارزقهم بالذرية الصالحة، اللهم آمين. أخويا وحبيبي اللي مش قادر تتجوز، خد بالأسباب. رقم واحد الدعاء، يا رب جوزني. والأخت اللي نفسها تتجوز، يا رب ارزقني بزوج صالح. ادعي ادعي وخلي عندي يقين في الله. هتقولي بس النهاردة ما هالموضوع بس ميؤوس منه، عدد الرجال أقل من عدد النساء، وكمان فوق ده كله وأغلب الرجال معارضين عن الزواج. قادر ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل أخت مؤمنة ملتزمة بزوج صالح. أما غير المسلمات بقى احنا يعني ده يعني شأنهم بقى، ربنا سبحانه وتعالى يصل لعباده الإيمان والإسلام وإلى غير ذلك. إنما ده بتكلم عن أخواتنا المؤمنات، ربنا يبارك فيهم يا رب ويسترهم جميعا ويرزقهم بأزواج صالحين، اللهم آمين. عليك رقم واحد الدعاء. رقم اثنين البحث عن عمل، ما عشان لما تروح تتجوز لازم يكون عندك مصدر رزق. رقم ثلاثة البحث عن أسرة طيبة. اوعى تنظر لواحدة جميلة أو غنية أو شوف الأصل، زي ما بيقولوا كده على الأصل دور. لأن البنت لما بتكون من بيت ناس يعني بيسموهم كده ولاد أصول، أسرة محترمة، يوم ما يحصل أي مشكلة منها عندها أهل محترمين يرضوها. أما لو كانت من أسرة غير محترمة، مهما كانت جميلة أو غنية أو ثرية أو صاحبة منصب أو غير ذلك، يوم ما بتغلط معك أو تغلط معاها مش هتلاقي حد يردها، بالعكس هتلاقي اللي يقويها عليك في الغلط. عشان كده احترم حياتك وأولادك فيما بعد إن أنت تحسن الاختيار أخت صالحة، فاظفر بذات الدين، تربت يداك وانتقي أسرة صالحة عشان هم دولة اللي هيشيلوا أولادك وهم دول اللي هيشرفوك ويشرفوا أولادك فيما بعد. ضاقت بك الدنيا وبذلت كل الأسباب وما جوزتش، أبشر يوم الأيام إن شاء الله والأيام بتجري بسرعة والدنيا كلها كما قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الدنيا كلها ساعة أو ساعتين أو ساعات، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سبحان الله، اليوم عند ربنا بألف سنة، وإحنا لو عشنا نعيش كم سنة؟ 70 سنة، يعني مش مكملين حتى يوم، سبحان الله. فالدنيا من فاتها، ويوم الأيام ربنا هيكرمك إن شاء الله بالحور العين بقى، تنظر في مرآة خدها ترى وجهك، في مرآة خدها ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. سبحان الملك، شيء حاجة لا تخطر على قلب بشر، تتجوز الحور اللي معاك حور عين حوراء ما شاء الله، على الأقل تضمن يا أخي أن أنت يوم القيامة مش هتتخلع، أن في الدنيا أنت مهدد يعني بالخلع. يا ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فشايف الموضوع أن أنت ابذر وخد بالأسباب، دعاء، بحث عن عمل، بحث عن أسرة طيبة، واعلم أن أنت لما تترك المعاصي وتبعد عن أي شيء يغضب ربنا أكيد ربنا هيكرمك والله، وهيصل لك كل أسباب الخير وأسباب الزواج. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأستحضر لنا قصتين في عجلة سريعا. شاب أزهري كان من بلاد الصعيد، الكلام ده من زمان من فترة كبيرة، وبعدين كان جاي بيدرس في الأزهر وعايش في منطقة بسيطة والمرتب بتاعه أهله ما بعتوش مرتب بقاله شهر كامل، ومش عارف يعمل إيه ومش لاقي يأكل، 3 أيام ما كلش لقمة. وبعدين فجأة ابتدى يتمشى كده في الأماكن البسيطة اللي بجوار الأزهر، وبعدين فجأة دخل لقى بيت بابه مفتوح، دخل أعزكم الله لقى حلة محشي. خد بال حضرتك دماغك، أرجو دماغك ما تروحش المحشي وخليك من المحاضر يعني. فالمهم ففتح الحلة وراح واخد صباع محشي وجي يأكل واحد كده صباع يعني، فقطع نصين وبعدين قال سبحان الله إزاي أن أنا أكل حاجة من غير ما يعني أطلب من أصحابها أنهم يأذنون لي، ده كده أنا بألقي في جوفي لقمة حرام، ولو اللقمة حرام دخلت جوفي أكيد ربنا مش هيبارك لي في العلم اللي بتعلمه. فساب الصباع مقطوم نصين في الحلة زي ما هو، قفل الحلة ومشي وقعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. راح الحلقة بتاعت الشيخ وهو قاعد لقى امرأة منتقبة جاية دخلت على الشيخ سلمت عليه قالت له طلبك في حاجة، خدها على جنب كلمته. فالمهم الشيخ رجع قال يا شباب هذه المرأة زوجها توفي وترك لها ثروة عظيمة وترك لها بنت فاضلة، فمين فيكم عنده استعداد يتجوز؟ وراح مشاور على الشاب ده قال له ايه رأيك تتجوز يا فلان؟ قال له جوز يا شيخ ده انا بقالي 3 أيام ما اكلتش يعني هجوز ازاي؟ قال له ما تشغلش بالك المال موجود والعروسة موجودة بس انت وافق. فراح موافق وربنا يسر وتم العقد وخلاص وانتهت المسألة يعني، وراح زفوهم الى بيت هذه العروس. تقدر ربنا ان العروسة ديت كانت صاحبة البيت اللي هو كان داخله من ساعتين عشان ياكل عندهم محشي، فدخل البيت وبعدين العروسة بدأت تقدم له الأكل، فكان المحشي لسه برضه سخن يعني، فحطت قدامه الأكل فبص للصباع اللي مقطوم من الصين وقعد يضحك. فقلت له بتضحك ليه؟ خير في حاجة؟ قال لها يعني أصلا أنا كنت في البيت دوت من ساعتين وكنت هاكل الصباع دوت بس في الحرام ودلوقتي باكله في الحلال. قالت له وأنت اللي كنت أقطم من الصين؟ قال لها أنا. سبحان الله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. أختم بالقصة البسيطة دي قبل الفاصل، قصة المبارك. المبارك رجل صالح وكان بيعمل عند رجل غني جدا جدا وكان عنده مزارع، قال له يا مبارك روح ارعى لي البساتين بتاعتي. فراح يرعى البساتين. في يوم من الايام صاحب البساتين راح ومعاه مجموعه ضيوف عشان يطمن على البساتين بتاعته، قال له يا مبارك هات لي شويه عنب وشويه رمان عشان الضيوف يعني. فجاب له عنب حامض يعني طعمه لسه ما استواش ورمان حامض. قال له يا مبارك الا تعلم الحلوى من الحامض؟ قال يا سيدي ما ارسلتني لاكلها وانما ارسلتني لاحفظها. قال له يعني انت بقالك 3 شهور في البستان ما اكلتش حاجه؟ قال له والله ما ذقت شيئا. فاستغرب وسال الجيران قال له فعلا ما اكلتش حاجه خالص من هنا. فعرف ان هو انسان تقي جدا وورع. قال له يا مبارك عايز استشيرك في حاجه. قال له اتفضل. قال له ان لي ابنه واحده، ماليش غير بنت واحده، وتقدم للزواج منها فلان وفلان وفلان من عليه القوم، فهاتوا لمن ازوجها؟ قال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الفرق أنت؟ فزوج ابنتك. فقال: والله أنا خلف النبي وأصحابي، وما وجدت أحدا أدين ولا أخلق منك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فتزوجها المبارك فأنجبت له شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. يا رب زوج كل الشباب وبنات المسلمين. نلتقي بعد الفاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي منتظرين إن شاء الله إيميلاتكم، مش في الحلقة بس، طوال الأسبوع، ونرد عليها إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله، ومنتظرين اتصالاتكم إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي مباشرة. نسعد بسماع صوتكم، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. قلنا قبل الفاصل اللي نفسه يتجوز ياخد بالأسباب: دعاء، تبحث عن عمل، تبحث عن أسرة طيبة. واللي نفسه يخلف: يا رب ارزق كل انسان على وجه الارض يا رب العالمين بذريه صالحه. اهم حاجه تكون ذريه صالحه، مش اي ذريه وخلاص. ربنا يا رب يرزقكم بذريه صالحه رب العالمين. لو واحد نفسه يخلف والدكاتره قالوا مفيش امل، هو مفيش امل عندهم هم، اما عند ربنا الامل لا ينقطع سبحانه وتعالى. عايز اقول لك خد بالاسباب بقى. اسباب استغفار، ياها الاستغفار، والله الذي لا اله غيره من اعظم اسباب الانجاب الاستغفار. يمكن حاجة تستغرب تقول ده يعني شغل دروشة بقى، يعني أنا استغفر يجي الولد، مبروك جالك ولد، فعلا مبروك جالك ولد، مش ولد بس، وربنا يرزقه ويصل لك كل خير، ده ربنا اللي قال كده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين، أو فلوس وأولاد. شوف قد إيه سبحان الملك، بالاستغفار ربنا يصل لك بالذرية الصالحة، ويصل لك المال، ويصل لك كل أسباب الخير في الدنيا وفي الآخرة بالاستغفار. ويقوم النبي يقول لك بقى: من سره أن ينظر إلى صحيفتي يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. استغفار مسح ذنوب، توبة، الاستغفار توبة، ده الندم في حد ذاته توبة. فما ظنك بالاستغفار؟ تقول لي استغفر منه وأنا بعمل حاجة؟ وهو النبي كان بيعمل حاجة صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيستغفر في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وكان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار اوعى تنسى الاستغفار، ولذلك هيجي معانا في الواجب النهاردة إن شاء الله من ضمن الأوراد كتر من الاستغفار. كان أحد السلف كان دايما طول ما قاعد يقول أستغفر الله، الحمد لله، أستغفر الله. واحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال له: لا بأحسن كتير جدا، لكن خد بالك من حاجة، العبد إما بين نعمة تستوجب الحمد، وإما بين ذنب يستوجب الاستغفار. فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفره من تقصيري وذنوبي. هي دي المسألة. يبقى إذن رقم واحد من أسباب الخلفة الاستغفار. رقم اثنين الدعاء، دعاء سيدنا زكريا بالذات: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا سلام، ادعي دعاء سيدنا زكريا. رقم ثلاثة خد بالأسباب الطبية، عشان ما تقولوش بقى ده شغل دروشة، لا خد بالأسباب الطبية، يمكن الأمور واقفة على حاجة بسيطة جدا تتعالج، ربنا ييسر الخلفة إن شاء الله. رقم أربعة إن إحنا ندعي لكم بقى ونقول: يا رب أرزق كل من حرم من الذرية، أرزقه يا رب بالذرية صالحة. وقد يكون عين الخير فين الانسان ما يخلفش. ويا ما شفت ناس، ورب الكعبه، يا ما شفت ناس سامحوني بيتمنوا موت اولادهم من كتر العقوق والبهدله اللي شافوها. انا اذكر مره كنت بدي درس عن بر الوالدين في احد المساجد، والله الذي لا اله غيره، خارج من المسجد لقيت راجل في وسط الشارع راح معلق قميصه، قال لي: بص يا شيخ، تكلم عن بر الوالدين، بص ايه اللي حصل لي من ابني، ابني الوحيد. قال لي: انا راجل غني جدا وجايب لابني شقه على النيل، وجايب له عربيه مرسيدس احدث موديل، ومجوزه وبصرف عليه وبديله مرتب كبير جدا. الولد راح شرب وشم مخدرات، وكل يوم يطلب مني فلوس. في يوم من الايام قلت له: معيش، دخل شق بطني وظهري بالسكينه داير داير، كان عايز يقطم ابوه نصين، تخيلوا. بسبب ايه؟ بسبب المخدرات. سبحان الملك. فشوف دوت بيتمنى موت ابنه. فقبل ما تسأل وتقول ربنا حرمني من ايه، بص الاول وشوف ربنا اكرمك بايه. اذكر قصة رجل عجيبة جدا، رجل كان ثري جدا واولاده كانوا متعجلين ان هم يورثوا، في يوم من الايام الراجل ده كبر في السن ومعاه فلوس كتيره جدا، جوز كل ولاده وبناته، جوز دوت وداله شقه وعربيه وده شقه وعربيه وبقى يديهم مرتبات شهريه واكرمهم غايه الاكرام. فراح عشان يعيش عند حد من اولاده لان زوجته كانت ماتت، فما حدش استحمله، ابنه ده يوزعه على ده وبنته توزعه على ده، في الاخر كلهم طردوه من بيوتهم وراحوا رموه في دار مسنين. تخيلوا حضراتكم، سقوا ابوهم منوم وودوه دار المسنين وراح قال لهم معلش هو تعبان ولما يفوق يعني ايه، ادي تليفوناتنا وادي عنواننا لكن خلوه هنا في دار المسنين وادي المبلغ ده. وراحوا مكلمين واحد من المسؤولين قالوا له لو مات اتصل بينا على التليفون ده وليك هديه كبيره قوي علشان بس نورث. الراجل فاق من المخدر اللي كان واخدينه ده او المنوم ده، قال انا فين؟ قالوا في دار المسنين. مين اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب، فعرف انهم اولاده. قعد يبكي بكاء مرير جدا ويدعي عليهم دعاء شديد. فلما واحد من الموظفين قال له ده هم قالوا لما تموت نتصل بيهم عشان يورثوا، فقال هم عايزين كده. طيب يعامل الانسان بنقيض قصدي، وراح متبرع بكل ثروته لدار المسنين ديت. وبعد يومين بالظبط، يومين مات الرجل. لو كانوا استحملوا يومين كانوا فازوا بدعوته وكانوا خدوا ثروته برضه. بعد يومين الرجل مات، راح الاولاد فرحانين ان ابوهم مات، واذا بهم يجدوا المفاجاه التي اطاحت بعقولهم، ابوك اتبرع بكل ثروته لدار المسنين. فقبل ما تسال ربنا حرمني من ايه، شوف ربنا اداك قد ايه، ما تبصش لنص الاناء الفارغ ولكن بص لنص الاناء المليان. اللي عنده ابتلاء خلي عندك امل ان ربنا هيرفع عنك البلاء ده ان شاء الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. كان في ملك من ملوك الأندلس اسمه المنصور بن أبي عامر، في يوم من الأيام حبايبي حكم بالإعدام على أحد العلماء. فكتب الورقة وادها للجلاد اللي عنده، كتب فيها حب يكتب فيها يقتل، يعني الرجل ده يقتل. فكتب فيها يطلق وادها للرجل، طبق الورقة وادها. راح الرجل عشان يبص في الورقة فلقى مكتوب يطلق، فرجع قال له يا سمو الملك انت عايزه يتقتل ولا عايزه يفرج عنه؟ قال له لا عايزه يتقتل طبعا، ده انا بكرهه جدا ومتضايق منه يعني. قال له طب يعني سموه كاتب يطلق؟ قال له لا والله ما قصدته الا ان اكتب يقتل. قال له طيب اعطيني الامر في ورقه اخرى. فراح كاتب له في ورقه ثانيه وبعتها له عن طريق الواحد من الناس اللي عنده من الحرس، كتب له يقتل، ولكن وهو بيكتب يقتل كتب يطلق للمره الثانيه. فراح رجع له تاني قال له يا سمو الملك عايزه يقتل ولا يطلق؟ قال له يقتل. قال له انت كاتب يطلق؟ قال له والله ما قصدته الا ان يقتل. في المره الثالثه حب يكتب يقتل كتب يطلق برضه. فراح جاء له الرجل، فالملك رجع لنفسه قال سبحان الله اردت ان يقتل واراد الله ان يطلق، فان اراد الله ان يطلق فلابد ان يطلق ثم يطلق ثم يطلق. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في قصة أصحاب الأخدود، الغلام الصغير ملك البلاد والساحر وكل الخواص والوزراء الموجودين عند الملك، كان كل خطتهم أن يخلوا الغلام دوت ساحر، لكن الملك سبحانه وتعالى يريد أن الغلام ده يبقى داعية موحد. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم عايزين يبقى ساحر لكن ربنا عايزه يبقى موحد وداعية، فكان موحد وداعية، وعلى يد هذا الغلام أسلم كل هؤلاء الشعب على يد هذا الغلام فضل الله سبحانه وتعالى. لما الملك حاول يقتله مرة واثنين وثلاثة وما عرفش، فقال له مش هتقدر تقتلني إلا لما تجيبني وتجيب الشعب كله في مكان واحد وتاخد سهم من الكنانة بتاعته تقول بسم الله رب الغلام اضرب هتقتلني. فعمل كده وضربه وقتله. فالناس قالوا الله ده الملك ما قدرش يقتله، واحنا كنا بنعبد الملك ده من دون الله، ولما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام، يبقى القدرة كلها عند مين؟ عند رب الغلام. قالوا آمنا بالله رب الغلام، أسلم الشعب كله على يد هذا الغلام. سبحان الله، دايما بنقول المحنة، أي محنة في الدنيا عاملة زي العملة اللي ليها وجهين، وجه فيه المحنة وجه فيه المنحة. لما الأم تفقد أولادها فين المحنة؟ فقدت أولادها، لكن المنحة يستنوها عند أبواب الجنة الثمانية ويشفعوا لها تخش الجنة. يا سلام. ولما واحد فقد عينيه فين المحنة؟ ما بقاش شايف. طب والمنحة؟ من أخذ الله حبيبتيه اللي هم عينيه فصبر واحتسب عوضوه منهما الجنة. لما واحد رجليه تتقطع ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فين المحنة؟ فقد رجليه. وفين المنحة؟ رجليه سبقته للجنة. واضح؟ في يوم من الأيام، وكانت دي حاجة شخصية، اتعرضت لبلاء شديد جدا كاد أن يعصف بحياتي. قمت مركز وعندي يقين وثقة في الله وحب شديد جدا ولله الحمد، ومسكت القلم وقفلت على نفسي، جبت أوراق وقعدت أكتب. طلعت من المحنة دي بأجمل كتاب عملته في عمري كله. أنا عامل 165 كتاب، ده أجمل كتاب فعلا. يعني كل لما أحس بأي ضيق بأي ألم بأي حاجة أمسك الكتاب ده، بتعامل كتاب لا تحزن وابتسم للحياة. وكان الكتاب ده كان سبب تفريج همي، ومش همي وبس، اللهم لك الحمد، وهم ناس كتير جدا قرأته وبقت تبعت لي رسائل جزاك الله خيرا، كنا في هموم وكنا ولما قرأنا حسينا ان الدنيا ما تسواش حاجة، وان فعلا الحياة الحقيقية في الجنة، ان احنا ربنا يكرمنا ونسعد ونسعد. اتمنى والله كل مسلم يقرأ هذا الكتاب لا تحزن وابتسم للحياة. عشان كده بقول لك ما تقلقش، لو تعرضت لاي بلاء اعلم وتأكد وكون على يقين بجد، والله يحفظ مني الكلمة ديت، لو ما طلعتش بالدرس ده كله غير بالكلمة دي كفاية عليا، إن ربنا أرحم بيك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هو ربنا يستفيد إيه من عذابنا؟ ابتلاءات، بيكفر ذنوبك سيئاتك، بيفوقك، بيرجعك ليه، بيرفع درجتك في الجنة. احمد ربنا واشكر ربنا، قول الحمد لله أنا مش أفضل من النبي. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل واللي فقد أحبابه بنقول له افتح باب الأمل، قل لعل وعسى ربنا يكرمني ويجمع لي بيهم في الفردوس الأعلى في الجنة. ما شاء الله، عروة بن الزبير تتقطع رجليه وفي نفس اليوم يموت ابنه البكر محمد. اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. ويقدم النعمة قبل النقمة، يقول أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. سبحان الله. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. المولى عز وجل يرسل ملائكة لقبض روح ابن عبده المؤمن، ثم يعودون كيف وجدتموه وهو أعلم، يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول جل وعلا: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طب واللي اتظلم؟ وما أكثر المظلومين في زمن المظالم اللي احنا عايشين فيه. أقول له أبشر، ربنا هيرفع عنك الظلم وهينصرك. ودايما تفتكر قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. الله، هو اللي قال لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو كان حقك ضعف في الدنيا ما تخافش، في يوم ربنا قال فيه لا ظلم اليوم، يوم القيامة لا ظلم اليوم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. في يوم ربنا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا وهيقسم، يقول: وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر ظالم. لا يمكن يعد على الصراط أي إنسان ظالم، مش ممكن، لازم تاخد حقك تالت ومتلت. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. جميل قوي، لكن عنده مظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. واللي ضل الطريق وبعد عن ربنا بنقول له وبنفتح له باب الأمل: ارجع ارجع لرب غفور رحيم ودود شكور سبحانه وتعالى. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وقال سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الرجل اللي كان في صحراء ومعاه الدبة بتاعته عليها طعام وشراب ولبس وأكل وفلوس وكل حاجة. انفلتت الدبة قاعد مستني الموت فجأة لقى الدبة فوق راسه مسك الدبة من فرحته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أهو ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الراجل ده لما وجد الدابة. أنا في انتظار اتصالاتكم وأسعد بسماع صوتكم، لكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي منتظرين إيميلاتكم واتصالاتكم ولسه وصلنا إيميلات يعني حالا. السلام عليكم شيخنا، أنا خديجة من المغرب. ادعوا لي وأبي بالشفاء وبالثبات في الدنيا والآخرة. نحبك في الله، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفي والدك وأن يشفي كل مرضى المسلمين. الأخت مروة من فرنسا بتقول أنا أدخن في البيت فهل هذا حرام أم مكروه؟ يعني طبعا التدخين محرم، وربنا أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن رب العالمين. الأخ محمد أمين من المغرب، أحببت أن أرسل هذه الرسالة شكرا وتقديرا لفضيلة الشيخ أبو عمار، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك ويبارك في ذوقك وأخلاقك. الأخت سمر رزق من مصر، الحمد لله على شفاك شيخ محمود، نحن نحبك في الله والله وجزاك الله كل خير، جمعنا وإياك في الفردوس الأعلى. أرجو أن تدعو أيها الأسرة وأهلي بأن يفرج كربنا ويزيل همنا. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم وهمكم وكرب وهم كل مسلم على وجه الأرض، اللهم آمين. هل صحيح عندما نزور الأموات يوم الجمعة أنهم يروننا ويسمعوننا؟ لا، الحقيقة لم يصح في ذلك أي حديث. ادعو لي شيخ لأني مريضة. الأخت أمين المغرب، أسأل الله عز وجل أن يتم عليك الشفاء رب العالمين، وربنا يا رب يبارك فيه جميعا وجزاك الله خيرا. نكرر شكري لكل مسلم على وجه الأرض في جميع أقطار الأرض للحياة، الرسائل والإيميلات اللي وصلت لموقع قناة اقرأ وصلت من كل دول العالم، جزاهم الله خيرا ربنا يبارك فيهم ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرش الرحمن. الأخت سمرة من الجزائر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله. تفضلي يا أخت سمرة. والله إني لا أصدق نفسي أني أتكلم معك يا شيخ. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض إن شاء الله. لنا الشرف العظيم. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. أرجوك يا شيخ ادعوني بذرية صالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق كل من حرم من الذرية بذرية صالحة رب العالمين. أنا وزوجي فقط. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك بذرية صالحة وفي صمنا. كل من اتفضلي. كلهم من محتاج هذه الدعوة ربي إن شاء الله يستجيب دعاء. إن شاء الله ربنا يرزقهم يا رب بذرية صالحة وجزاكم الخير على اتصالي أخت صمرة، ربنا يحفظك يا رب. جزاكم الله خير على اتصال. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير. أنا بكلم حضرتك من مستشفى القصر العيني وغرفة غسيل الكلى. زوجتي حاليا دلوقتي على الجهاز بتغسل وقدرا سمع البرنامج بتاع حضرتك من أوله. يعني الله يرضى عنك، يعني كلها ما يثبتها. حاضر أنا، حاضر أختي الفاضلة. حاضر أنا، أسأل الله عز وجل أن يتم شفائك على خير رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله، أجر وعافية إن شاء الله، وربنا يكرمك. وزي ما بيقولوا إن حلاوة الأجر أنستنا مرارة الألم. تأكدي إن كل لحظة ألم وكل لحظة تعب أفيد إن شاء الله، بتبقى مغفرة ذنوب وكسب حسنات ورفع الدرجات في الجنة. وتأكدي من حاجة واحدة، دي أهم حاجة في الموضوع، إن ربنا لما بيحب حد بيبتليه، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فده من محبة ربنا ليك. وأسأل الله عز وجل أن يتم شفاك وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الأستاذ حبيب من أسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن إني أحبك في الله. حبك الذي أحببتني فيه. أدعي لي في أولادي. ربنا يبارك لك في أولادك ويحفظك يا رب العالمين، يبارك في جميع أولاد المسلمين يا رب. شكرا. جزاكم الله يا أستاذ حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك. الأخت سارة من الجزائر تقول: ما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية اللي تكون بين المخطوبين في فترة الخطوبة؟ احنا يمكن تكلمنا في الموضوع ده ساعة المكالمة عن الزواج، وقلنا يا جماعة ان الكلام بين المخطوبين يعني بيبقى المسألة في حدود ضيقة جدا، وتأتي بشكل ذوقي. يعني ايه؟ يعني الشاب بيتصل بأسرة الأخت سواء أخوها أو والدها وسلام عليكم ويسلم عليه، وبعد كده يستأذنه في وجوده انه يكلم الأخت يعني بكلام بسيط. ليه؟ لأن لو الكلام فيه مفيش حد موجود من محارمها ممكن يتطرق الأمور لكلام عاطفي وكلام في الحب إلى غير ذلك، والخطبة ما هيش زواج إنما هي وعد بالزواج، وقد تتعلق البنت بي أو هو يتعلق بها ويحصل مشاكل بعد كده وتتأذى نفسيا أو قلبيا. ثم بعد ذلك إن الزيجة لو بدأت بمعصية لا يبارك فيها، فإحنا عايزين زواجنا كله يبقى مبارك. ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. أستاذ مصطفى من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اني احبك في الله والله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك ويسترك. الله سؤالي كنت يعني اني ادمت ذنب كده يعني، فكيف اتوب الى الله واتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ التوبة قريبة والحمد لله رب العالمين، ان ربنا يستر توبة هذه الامة المباركة، بس مجرد بس انك ترجع لربنا تقول يا رب يبقى لبيك عبدي قد غفرت لك. قوم بس كده صلي بالليل كده اخويا حبيبي ركعتين بالليل كده في الثلث الاخير من الليل، وابكي بين يدي الله وقول له يا رب ماليش غيرك، اقبل توبتي يا رب العالمين، وخلي عندك امل وثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى، وابدا صفحه جديده وشوف ربنا بيقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ربنا يحفظك يا اخي الحبيب ويبارك في عمرك ويرزقنا اياك توبه نصوحا يا رب العالمين. عايزين نقول حاجة يا جماعة، ما دمنا بنتكلم عن الأمل، خلي عندك أمل إن بكرة أكيد هيبقى أحسن من النهاردة، والنهاردة هيكون أحسن من امبارح، وكل يوم هيجي عليك طول ما أنت في قرب من ربنا فأنت في عيد. زي ما بيقولوا: إنما العيد لمن أطاع الله. طول ما أنت في طاعة أنت في خير، حتى لو ابتليت، وده أمر وارد لكل الناس حتى الأنبياء، بل هم أكتر ناس ابتلاء هم الأنبياء كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأنت طول ما أنت قريب من ربنا، طول ما أنت إن شاء الله أنت على الخير، أنت في سعادة، أنت في جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. خل عندك أمل إن حتى لو عشت في الدنيا في ابتلاءات، وما تأكد يقينا إن ربنا هيعوضك في الجنة إن شاء الله. بدأ قبل ما تخش الجنة كما ورد عند مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ان قبل ما نخش الجنه قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامه: يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا تعيشوا شباب في الجنه فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. هتنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة رب الأرض والسماء. والحديث أيضا رواه مسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة. واحد أشد الناس بؤسا ولكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. أيوة أم حنان، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أشكرك على. اتفضلي يا محنان، سمعك. أن أشكرك على موضوع صلاة الفجر. الله يبارك فيك يا رب. وأنا منذ أن قلت ذلك وأنا أصلي. ما شاء الله، ربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل ويبارك فيك، وهو دعا عهدنا بكل المسلمين. ادعي معي يا شيخ، أنا امرأة أرملة، ادعي معي أنا وابنتي. ربنا يبارك فيكم ويخلف عليكم خيرا يا رب العالمين، ويرزقك يا رب العالمين بكل خير في الدنيا والآخرة، أنت ومن كان في نفس يعني وضعك. إن شاء الله ربنا يكرمك ويخلف عليك خيرا، وربنا يعني يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة يا أم حنان، ويحفظك يا رب العالمين، وجزاك الله على الاتصال. استاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ يا اهلا وسهلا. الله يبارك لك في عمرك ويعطيك الصحه يا رب انت والاولاد كلكم يا رب. امين يا رب العالمين. استاذ الشيخ، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. معلش انا يعني بيني وربنا انا مش كويس. ربنا يكرمك يا رب. وبتمنى يعني والاهل والناس كلها واخدين مني موقف وحاسس بان انا وحيد دلوقتي خالص من كل حاجه. مفيش الا زوجتي ربنا يبارك لها يا رب، هي اللي صبر عليا ومستحملاني. ربنا يبارك فيها. انما يعني بتمنى حاجه تقربني لربنا واتغير واكون كويس. مش عارف انا سني داخل على 50. نعم. وزعلان ان اخواتي زعلانين مني ووالدتي ومفيش حد مديني وش حلو عشان انا حاسس بنفسي انا مش كويس. عموما دي اول خطوه للاصلاح يا استاذ محمد. احساسك بان انت مقصر او ان انت بتعمل حاجه غلط دي اول خطوه من خطوات النجاح، لان المشكله او اول خطوه من خطوات التوبه ان شاء الله واصلاح الحال. كون ان انت حاسس ان انت فعلا غلطان ده كويس قوي، لان غيرك ممكن يكون بيغلط وعمره ما هو حاسس انه بيغلط. طب ايه رايك ما تيجي نتواعد كده يا استاذ محمد النهارده، نقف وقفه كده وقفه صدق وتوب الى الله سبحانه وتعالى. قوم صلي ركعتين بعد البرنامج مباشره، قوم صلي ركعتين وتوب الى الله سبحانه وتعالى، وابدا شوف انت بتعمل ايه غلط وابعد واحده واحده، واستعن بالله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ممكن ما يكونش عندك مقدره انك تسيب كل الذنوب اللي انت فيها او ان انت تقدر تسيب كل الغلط اللي انت بتعمله. قول له يا رب استعنت بك يا رب، انا ضعيف، انا ما اقدرش اعمل حاجه من غيرك يا رب، قويني يا رب، اعني يا رب. والله ان تصدق الله يصدق، وفي اللحظه ديت لما ربنا يعينك وتصلح حالك انت مش هتحس انك وحيد، هتحس ان الدنيا كلها بتحبك، تحس ان اقرب الناس اليك سعداء جدا بوجودك. وربنا يكرمك ويصلح حالك يا استاذ محمد، وانا امل في الله كبير انك تتصل بيا الحلقه اللي جايه وتقول لي الدنيا كلها بقت بتحبك واحنا بنحبك في الله، وان الدنيا كلها انصلح يعني الامور اتصلحت معاك وان الامر تبدل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. عايز اقول يا جماعه سبحان الله، يعني الانسان اللي تعبان وقاطع الامل في الدنيا، هي الدنيا اصلا لما احد السلف، وكنت الفتره اللي فاتت الحقيقه كنت منغمس قوي قوي قوي في سير السلف، كنت بشتغل في كتاب اسمه قصص التابعين، كتاب كبير اكتر من 900 صفحه يعني داخل على 1000 صفحه، وكنت عايش بقى مع سير التابعين في حياه لا تخطر على قلب بشر. فواحد من التابعين بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ما شاء الله انت من ازهد اهل عصرك وزمانك في الدنيا، انت من اكتر واحد في زمانك ده زاهد في الدنيا. قال سبحان الله، اهي منقبه؟ قالوا طبعا انت راجل زاهد في الدنيا. قال وهل الدنيا تساوي اي شيء حتى يمدح من يزهد فيها؟ فهي الدنيا كلها معديه، والدنيا كلها من فاتة بحلوها وبمرها. خلي عندك أمل وخلي طموحك مش أمور دنيا وبس، مش أنا فقير وأنا بائس وأنا متضايق وأنا في آخرة في جنة، مش أنا مريض وأنا مش أنا ما اتجوزتش، مش أنا ما خلفتش، مش أنا ما تشغلش نفسك، أمور الدنيا هتعدي. المطلوب منك إيه؟ أن أنت تتعامل مع ربنا من مرادك أنت من الله أم من مراد الله منك؟ يعني مرادي أنا من الله، أنا عايز أكون غني وعايز أكون حلو قوي وعايز أكون صحتي حلوة وجوز أحلى واحدة ومخلف أحلى أولاد وعندي فلوس وعندي، لكن مراد ربنا مني أن في أي حال أنا اتوجدت فيه أكون عبدي لله. وأنا فقير أنا عبد، وأنا غني أنا عبد، وأنا صحيح أنا عبد، وأنا مريض أنا عبد. واضح يا جماعة؟ عيشوا حياتكم كده على مراد الله وهتسعدوا يوم ما تقابلوا ربنا وتقفوا بين إيديه ويقول نعم العبد أنت، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ده أدنى أهل الجنة يا جماعة. شوف سبحان الله في اتصالات الشريف أم مصطفى. حاضر نكمل بعد أم مصطفى. السلام عليكم من فرنسا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. اطلب لي الهدايا ويهدي لي وليداتي إن شاء الله ويهدينا. ربنا يهديك ويبارك فيك وان شاء الله. بس كنت صلي ومبطل، صلي ومبطل. لا لا احنا عايزين نصلي وما نبطلش ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يعطي. ان شاء الله يا ام مصطفى توعدينا كده انت والاولاد. انا عايز اتزوج. نعم. انا معيش الصوت بيقطع. عنده 7 اشهر. نعم. وقعدت اعمل هذيك 4 وليدات. ربنا يعينك على اولادك ويبارك لك فيهم يا رب العالمين، وكنت رسالتك الجميله بقى تربيه الاولاد دول تربيه اسلاميه على مراد ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا هيأجرك. وانا عايز اقول لكل ام والله والله اجرك عمره ما هيضيع. انا عارف قد ايه الامهات بيتعبوا في تربيه اولادهم خصوصا لما بيكونوا صغيرين، عشان كده ربنا قال كده رب ارحمهما كما يعني قال لكل عباده قول الكلمه دي رب ارحمهما كما ربياني صغيره مش كما ربياني كبيره، لان في الكبر يعني يا دوب اكلك شربك مكوتك، انما وانت صغير التعب كله والام ما بتنامش وبتشوف المر عشان ولادها ورغم ذلك على قلبها زي العسل. كل ده باجر بفضل الله. انت في عباده، انت في عباده. وكتير من الامهات يقولوا طب يا شيخ انا قبل ما اتجوز كنت حالي في العباده ما شاء الله، وبعد ما اتجوزت وخلفت ما بقتش قادر اعمل العباده اللي كنت بعملها. انت اصلا بمراعاتك للطفل اللي بين ايديك ده انت في عباده، بس ما تاثريش في الفرائض. لو حصل تقصير في النوافل ربنا يعفو عنك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاخت مروه من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا متزوجه من حوالي 6 سنين ومعايا ولد عمي حوالي 5 سنين. نعم. فكشفت كتير بعد كده والدكاتره قالوا لي مفيش حاجه وعشان انجاب تاني. ف يعني الحماس اللي حواليا كده يقولوا لي كاس او حاجات زي كده، فانا مش مقتنعه اساسا بالحاجات دي. يعني لا ما تقتنعيش بالحاجات دي، موضوع واحده مكبوسه او مش مكبوسه الحاجات دي. انا عايزك بس تكتري من الاستغفار. احنا قلنا الوصفه بقى، قلنا حاجتين يا اخت مروه، استغفار ودعاء. كتري بقى انت وزوجك، كتروا من الاستغفار دايما دايما، وانتظروا النتيجه وانتوا هتتصلوا هتبشريني بعد كده ان شاء الله. استغفار ودعاء، دعاء في قلب الليل كده حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه. اطلبي بس خزائن لا تنفد بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ فريد من الجزائر، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ يا اهلا يا استاذ فريد، اهلا بحضرتك. والله اني احبك في الله وحب الله يعلمه الا الله. احبك الذي احبتني فيه، ربنا يعزك ويسترك. كيف حالك وكيف حال كل المشايخ من محمد حكام؟ الحمد لله الحمد لله بخير كله. الحمد لله ربنا يعني لك متقدم خدمه جليله وجليله وجليله لا يعلمها الا الله. الله ربنا يبارك فيك يا رب. كل اعمالك في ميزان حسناتك. امين يا رب. موازين يا رب. امين يا رب العالمين، ربنا يحفظك ويسترك. يا شيخ والله يعني احكي لك واقول لك اني يعني في حاله نفسيه متوتره يعني من كثر يعني هذا الشكر الى الله يعني من شيء يصير صحابي من كثر يعني كثير معاصي وكثير كذا. انا عايزك تعمل حاجه يا استاذ فريد، اقول لحضرتك حاجه. بص اي حد في الدنيا يا جماعه، ويعني وسؤالك واضح، انا عايز اقول حاجه صغيره خالص. اي حد يحس باكتئاب بضيق، حاجتين: ذكر لله سبحانه وتعالى واستغفار. وطبعا اعلى انواع الذكر هو القران. نقرا قران ونذكر ربنا سبحانه وتعالى، ادي ذكر، والدعاء والاستغفار، ثلاث حاجات. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله مش تسعد، لا تطمئن، تطمئن القلوب. الاطمئنان اعلى من السعاده. السعاده قد تكون عابره، قد اكون انا سعيد دلوقتي عشان معاكم، بعد ساعه ممكن ما اكونش سعيد، لكن الاطمئنان ان السعاده تركز في القلب. جميل قوي قوي. نذكر ربنا، قراءه قران واذكار، ندعي، نستغفر بفضل الله سبحانه وتعالى. دي اعظم ثلاث حاجات. عايز اقول حاجه صغيره خالص يا جماعه، من ضمن فتح باب الامل ان يوم القيامه اقل واحد هيخش الجنة، أدنى أهل الجنة والحديث لو مسلم باختصره كده في عجالة، إن هيكون عنده 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. إن ربنا بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت. قال لك ذلك ومثله ومثله. حد في الخمسة قال له رضيت؟ قال له لك ذلك وعشرة أمثالي، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يا سلام. والتاني بقى وبرضه أدنى أهل الجنة في حديث تاني رواه مسلم، إن ربنا يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالي الدنيا وأديها كمان 10 مرات. وآخر من يدخل الجنة يا المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ سبحان الملك، الدنيا كلها ومثلها معها لآخر من يدخل الجنة، والدنيا وأدها 10 مرات لأدنى أهل الجنة. إيه الجمال ده كله؟ أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من هولندا. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. أنا طبعا أحبك في الأول. أحبك ثانيا طبعا أنا يمكن المتصل الأول الذي يعني استخدمت كلمة الأمل حتى أتصل فيك، وكان عندي أمل أنه أحصلك، والحمد لله حصلت قناة تقرأ وتكلم معك لها. ربنا يحفظك أستاذ عبد الله. الحمد لله. شيخ العزيز، أولا الله يبارك فيك، إحنا نريد منك حلقة عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال. حاضر عينيا. وثاني شيء طبعا ابني الصغير عمره 2 ونص، كل ما يشوفك في التلفزيون يتمنى ان يصير مثلك، فادعو له انه يكون شيخ مثلك ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيه ويقر عينك فيه في الدنيا وفي الاخره. الله يبارك فيك. ثالثا واخيرا الله يجزيك خير، اريد رقمك الخاص، عندي مساله معك. حاضر، خذه من كنترول عينيا. حاضر يا ابو عبد الله. عايز اقول حاجه معاك قبل ما ننسى بقى الواجب بقى، عشان يعني ايه قبل ما الوقت يجري بينا. الواجب بالله عليك ما ننساش طبعا صيام اثنين وخميس، ما ننساش نكتر من الاستغفار ومن الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما ننساش صلاة الخمسة في المسجد. عايزين نعمل حاجة حلوة قوي. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. طبعا بالنسبة للنساء لو مش هيصلوا في المسجد صلي في البيت في نفس توقيت الصلاة، يعني الصلاة في وقتها قوم صلي في البيت يتحسب لك نفس الأجر بفضل الله، يتكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم صلوات خمس في المسجد خلف الإمام، ده للرجال إن شاء الله، وتدرك التكبيرة الأولى، ألف مبروك، اتكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. آخر حاجة في الواجب مشروع بيت في الجنة. عايزين نصلي كل يوم السنن الرواتب ال 12 ركعة، 2 قبل الصبح واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، ألف مبروك بيتبني لك بيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. اوعى ننسى الواجب ده. مين معانا السجيف؟ أم علي. أم علي السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمود؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا والله العظيم والله العظيم كل يوم تستجري بدأ لحضرتك. الله يبارك فيك ولك بمثل إن شاء الله. حضرتك أنا ست أرملة ومعايا أولاد. نعم. فحضرتك أنا كان معايا ذهب وذاتي، فديته لابن أخويا فكيت جنيته، كان يحصل مشكلة جامدة بينه وبين الناس يعني سالت منهم فلوس. فحضرتك فكيت جنيته، فحضرتك أنا ما كده عليا حرمانية. ربنا يكرمك. إن أخد فلوس ولادي المكامة. مدام هو مدام هي دي فلوس أولادك طبعا. مادام هي فلوس اولادي كنت فكيتي زنقه ابن اختك او ابن اخوكي وهيرجعها تاني، مفيش اي مشكله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين وليك اجر ان شاء الله. من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. يعني ربنا يحفظك يا ام علي ويجزيكي كل خير. معلش سؤال كمان حضرتك. اتفضلي. حضرتك انا بقى انا يعني انا كنت بعمل معاصي كتير قوي وذنوب كتير. ربنا يستر عليكي. الحمد لله عمري ما بجدت ربنا ودعيت لدعوة إلا ما استجاب لي دعوتي. ربنا يكرمك. كنت معيش حاجة خالص، ربنا رفعني مطلوب تقبلني يا رب. دموعك دي غالية يا أم علي، دموعك دي غالية عند ربنا. ربنا يكرمك باسمك الأعظم وبدعيه بأسمائك الأسماء. ربنا يكرمك. استجاب لي دعوتي والحمد لله. خلي عندك أمل دايما يا أم علي، ومش أنت بس يا أم علي، ربنا يبارك فيكي. ربنا يستر عليكي والحمد لله والحمد لله يا رب. أنا عايزة حاجة بس تقومني يا رب. عليكي بالصحبة الطيبة يا أم علي. أنا عايز أقول لك حاجة بس اسمعيني، عليكي بالصحبة الطيبة، شوفي كده أخت فاضلة تعينك على الطاعة وتعينيها على الطاعة، عليكي بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني منهج حياة، اقعدي اقرب تدبر كده، عليكي بالدعاء، عليكي بالاستغفار، قومي صلي بالليل ركعتين وقولي يا رب قد بإيدي يا رب، يا رب يعني يا رب اهدي قلبي، ويا رب جدد الإيمان في قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيقدم في القلب لو الإنسان ما سقاش الإيمان ده بالطاعة وبالعبادة. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. خلي عندك أمل، وإحنا قلنا في أول الدرس قلنا إن المذنب بيتوب وعنده أمل في إن ربنا يتقبل توبته ويغفر له ذنوبه ويستر له عيوبه وإنه يتقبله وإنه يبدل كمان سيئاته إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عايزين دايما كده حياتنا كلها نقول بكرة أحسن إن شاء الله، عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى. أنا أعلم إن في مسلمين كتير قاعدين قدامي دلوقتي عندهم مآسي وعندهم محن وعندهم كرب وهم وحزن كبير. خلوا عندكم أمل في ربنا سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره عمر ما الواحد اتحط في محنة أو في أي حاجة إلا وكان من جواه على يقين إن لو على آخر لحظة ربنا هينقذه وهيكرمه وهيصل له كل خير وهيصل له كل أمر عصير. أنا عند ظن عبدي بي. قال عندكم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ودي هيبقى ليها درس خاص لوحده اسمه النبي وحسن الظن بالله. يا سلام هتسمعوا كلام بقى عن حسن الظن بالله، شيء عجيب جدا يخليكم فعلا تشعروا ان فعلا هو رب ودود رحيم سبحانه وتعالى يتودد الى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما خلي عندكم امل. اللي عنده هم واللي عنده غم واللي عنده حزن واللي عنده مشكلة واللي عنده خلي عندك أمل، أمل كبير. أنا واثق يا ربي إنك هتفرجها. أنا عندي أمل كبير يا ربي يا ربي يا ربي، أنا ظني بك يا ربي إنك هتفرج همي. يا سلام. مين معنا الشريف؟ آخر تليفون أختي إنجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك شيخ محمود ويديك الصحة وكلنا بنحبك في الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة وخليك لينا يا رب. رب العالمين ربنا. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا والدتي بتقيم الليل، هي بنت مسنة 70 سنة ما شاء الله. يعني ما بيفوتهاش ولا فرض، الحمد لله حريصة جدا على صلاة الفجر وحريصة على القيام وقراءة القرآن الحمد لله رب العالمين. ف يعني هي دلوقتي مريضة تعبانة يعني، ربنا يعفو عنها ويشفيها. اللهم امين. فكانت بتصلي دلوقتي يعني من بعد صلاة العشاء الساعة يعني تصلي القيام الساعة 10 نعم. كانت بتقوم الساعة 2-2:30 الصحة السحر بتاعت بالليل ديت لغاية الفجر الحمد لله. دلوقتي ما بقاش الصحة غير قادرة يعني ما شاء الله. فبتصلي يعني من الساعة 10-11 اللي هو القيام. لا لا ما تخافش ولا حاجه، ربنا يكرمها. ده يعني واحده عندها 70 سنه وبتصلي قيام، ده في النهارده شباب ما بيصلوش الفرائض، ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها. هي زي ام الله يرحمها كانت تقوم تصلي قيام الليل بس كان قبل الفجر بساعه، وتصلي وهي قاعده وما شاء الله وتدعي لي دعاء الله اكبر، ربنا يرحمها رحمه واسعه. يعني ان شاء الله اقول لها ابشري بكل خير ما دمت مداومه على العمل، لكن بس فقط الوقت انتقل وده قيام ليل وده قيام ليل بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا ياجرها ويكرمها، وان شاء الله نظرا لظروفها الصحية إن شاء الله تاخد نفس الأجر إن شاء الله، أجر الصلاة اللي بتصليها الساعة 10 بالليل نفس أجر الصلاة اللي كانت بتصليها الساعة 2-3 بالليل، لأن هي معذورة كبر سنها وتعبت ومرضت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا سافر أو إذا مرض أو سافر كتب لهم مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، ربنا يأجرها ويكرمها. والوقت معكم بيجري بسرعة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.